وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: الباب الرابع في فنون العلم التي تتعلق بالقرآن. يعلم أن الكلام على القرآن يستدعي الكلام في 12 فنا من العلوم، وهي التفسير وقراءاته والأحكام والنسخ والحديث والحصص والتصوف وأصول الدين وأصول الفقه واللغة والنحو والبيان. قال: الباب الرابع في فنون العلوم التي تتعلق بالقرآن. وهذه الفنون عبر عنها السيوطي رحمه الله في الإتقان، والزركشي في البرهان بأنواع، عبر عنها بالأنواع، سماها أنواع العلوم التي تتعلق بالقرآن. المؤلف قال فنون العلوم والمعنى واحد. وهذه الفنون التي ذكر هنا، ذكر رحمه الله 12 فنا، لم يقصد بذلك الحصر. هل معنى هذا الحصر أنه لا يوجد في القرآن إلا هذه العلوم أو الأنواع أو الفنون؟ الجواب هنا: هناك فنون وأنواع أخرى من العلوم في القرآن الكريم، لكنه اقتصر على أشهرها وأهمها. إذن هذه التي سماها علوم هنا وذكر 12 ليست هي فقط الموجودة في القرآن، هناك فنون وعلوم وأنواع أخرى من العلوم موجودة في القرآن الكريم، لكن اقتصر كما قلنا على أهمها. وذكر التصوف هنا مع هذه العلوم فيه نظر كما سيأتي بإذن الله تعالى، لأن التصوف في الحقيقة ليس نوعا من أنواع العلوم، وإنما هو يقصد به رحمه الله تزكية النفوس. وتزكية النفوس هي أثر وثمرة ونتيجة لعلوم القرآن، هي أثر لعلوم القرآن وليست هي علما مستقلا، وسيأتي التنبيه على ذلك بعد. قال: أما التفسير فهو مقصود. إذا الآن ذكر 12 علما إجمالا وسيفصلها واحدا واحدا. قال رحمه الله: وهي التفسير والقراءة والأحكام إلى آخره، هذا إجمالا. ثم الآن إن شاء الله سيتحدث على كل واحد منها بنبذة مختصرة على حدة. قال: فأما التفسير ماذا يقول لنا؟ وأما القراءة قال: فأما التفسير فهو المقصود بنفسه وسائر وسائر هذه الفنون أدوات تعين عليه أو تتعلق به وتتفرع منه. إذا قال: فأما التفسير بدأ به هو الأول. إذا من الأنواع الفنون المتعلقة بالقرآن الكريم التفسير، وبدأ به قال لك لأنه هو المقصود في نفسه، فهذا الباب المقصود عندنا هو التفسير. فقال: وسائر هذه الفنون أدوات تعين عليه أو تتعلق به أو تتفرع منه. العلوم الأخرى المذكورة: القراءات والنسخ والحديث والقصص وأصول الدين وأصول الفقه واللغة والنحو والبيان، هذه كلها إما أنها تعين عليه أو تتعلق به أو تتفرع منه. تعين عليه كاللغة والنحو والبيان وأصول الفقه والنسخ والحديث والقراءات، وسيأتي المقصود بالقراءة هنا مش مطلقا وإنما ما له أثر في المعنى. قال: أو تتعلق به كالقصص مثلا، القصص هذا أمر يتعلق بالقرآن الكريم، أو تتفرع منه كمسألة تزكية النفوس، مسألة السلوك وتزكية النفوس أمر يتفرع من التفسير، هو نتيجة للتفسير، ثمرة وفائدة له وليس علما من علومه كما يأتي. إذا وضح الكلام. إذا قال التفسير هذا الأول، قال هو المقصود لنفسه ولذلك بدأ به هو الأول لأنه هو المقصود هنا. وسائر هذه الفنون 11 يعني غير التفسير، إما أنها تعين على التفسير أو تتعلق به يعني بوجه من الوجوه أو تتفرع وتنتج عنه عن التفسير. قال: ومعنى التفسير شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو بإشارته أو إشارته أو فهوات. حسبك، هذا تعريف للتفسير. العلماء رحمهم الله عرفوا التفسير بتعاريف متعددة لكنها متقاربة في المعنى. إذا رجعت إلى من ألف في هذا الباب في علوم القرآن أو علم التفسير فستجد عندهم تعاريف مختلفة في اللفظ للتفسير، لكنها متقاربة في المعنى، بعضها أعم بعضها ناقص فيه بعض المسائل، بعضها أكثر تفصيلا بعضها مختصر، لكنها لا تتنافى ولا تتعارض. إذا من تلكم التعاريف التي عرف بالسر؟ أشكر لكم الكلام لأنكم ربما ترجعون مثلا للإتقان أو للبرهان أو مناهي العرفان أو غير ذلك من كتب علوم القرآن، فتجدون تعريفا آخر للتفسير فتظنون أن بين هذه التعاريف تنافية. الجواب أنه لا تنافية ولا تضاد بين هذه التعاريف، فقط بعضها أكثر جمعا من الآخر، بعضها جامع وبعضها أجمع منه وبعضها مانع وبعضها أمنع منه وهكذا تتفاوت، وإلا فليست متنافية. إذا قال هو في التعريف، قال ومعنى التفسير شرح القرآن وبيان معناه. شو قد استعمل في تعريف التفسير الشرح، والتفسير هو الشرح بمعنى واحد في اللغة، من المعاني التي يطلق عليها التفسير في اللغة العربية الشرح، وذلك يقال تفسير هذه المسألة أو شرح هذه المسألة. لكن في اللغة، لكن من جهة الاستعمال والاصطلاح يستعمل التفسير في الغالب في بيان ألفاظ القرآن الكريم، ويستعمل الشرح في الغالب في بيان ألفاظ الحديث. هذا من جهة الاستعمال، يستعمل الشرح في الحديث والتفسير في القرآن، يقال شرح الحديث كذا، تفسير الآية كذا، لكن هما في اللغة بمعنى واحد، يمكن أن نقول تفسير الحديث وشرح القرآن. ولذلك فسر لك التفسير بالشرح، قال لك ومعنى التفسير شرح القرآن وبيان معناه. لاحظ إلى هنا من قوله شرح القرآن وبيان معناه إلى هنا، هذا كاف في تعريف التفسير تعريفا إجماليا. إذا بغينا نعرف التفسير واحد تعريف إجمالي، فيكفينا نقول التفسير هو شرح القرآن وبيان معناه، يكفي هذا؟ يكفي للتفسير بالمعنى الإجمالي. تفسير القرآن تفسيرا إجماليا يبين مضمون الآيات والمعنى الإجمالي للآيات، أي دون الوقوف مع الألفاظ والتراكيب والأساليب. واضح؟ إذا بغينا المعنى الإجمالي للآية، تقرأ الآية أو آيتين ثم تقول المعنى الإجمالي لهما، يخبر الله تعالى أنه وقع كذا وكذا، فهذا التعريف يكفي، ما توقفش مع الألفاظ، هذا اللفظ هذه جملة خبرية أو جملة أو جملة طلبية، جملة اسمية تفيد كذا أو جملة فعلية تفيد كذا، فعل أمر أو نهي إلى آخره، لا تقف مع الألفاظ وإنما توقف مع المعنى الإجمالي، فيكفي في ذلك هذا شرح القرآن وبيان معنى. لكن هو زاد في التعريف أمورا من باب التفصيل والإيضاح لألفاظ القرآن الكريم، قال والإصطلاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو فحوى، والإصطلاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو فحوى، هذه الاصطلاحات أصولية تذكر في علمي أصول الفقه، الإصطلاح بما يقتضي بنصه وإشارته. فنستفيد من هذا أن القرآن الكريم فيه النص وفيه الظاهر وفيه المعاني المشار إليها وفيه المعاني المومى إليها وفيه المعاني التي تدل عليها القرآن بالفحوى، بفحوى الخطاب أو لحن الخطاب أو دليل الخطاب، الأساليب أو دلالات الألفاظ المذكورة في أصول الفقه كلها موجودة في القرآن الكريم، وكلها يمثل لها من القرآن الكريم، في أصول الفقه يمثل لها من القرآن الكريم، فالقرآن الكريم مشتمل على هذه المعاني. لكن كيف ما قلت لكم، هذا إذا أردنا التفسير بالمعنى التفصيلي، ما هو مفهوم التفسير بالمعنى التفصيلي؟ نزيد هذا نقول والإصطلاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو فحواه، هذا تفصيلا. لكن كما قلنا المعنى الإجمالي فيه ما ترى، فحينئذ غتوقف مع اللفظ، تقول هذا اللفظ نص في هذا المعنى يدل على هذا المعنى وهو نص فيه، أي لا يحتمل غيره، وهذه الآية تدل بلفظها على كذا وفيها إشارة إلى معنى آخر، هذه دلالة الإشارة، تدل بالأطالة والذات على معنى وفيها الإشارة إلى معنى آخر. وهذه الآية تدل بمنطوقها على كذا، وتدل بمفهومها الموافق الأولوي على كذا، أو مفهومها الموافق المساوي على كذا، أو بمفهومها المخالف على كذا، أو تدل بالاقتضاء على كذا. فعلاش؟ من باب تفسير التفصيل، مش المعنى الإجمالي. أما المعنى الإجمالي يخبرنا الله تعالى في هذه الآيات أنه كذا وكذا بالتفسير الإجمالي. فهم؟ هذا. وأعلم إذا لاحظ العبارات بنصه أو إشارة الحوار في أي علم تفهم يفهم معناها من أصول الفقه، هذه النص الإشارة الحوار، هذه هي دلالات الألفاظ المذكورة في أصول من دلالات الألفاظ، لذلك تفهم في ذلك العلم. قال وأعلم وأعلم أن التفسير منه متفق عليه ومختلف فيه، ثم إن المختلف فيه على ثلاثة أنواع، أحدها اختلاف في العبارة واختلاف في المعنى، فهذا أداه كثير من المؤلفين خلافه، وليس في الحقيقة بخلاف الاتفاق معناه، وجعلناه نحن قولا واحدا وعبرنا عنه بأحد عبارات المتقدمين أو بما يقرب منها أو بما يجمع معانيها. حسبك. قال واعلم أن التفسير منه متفق عليه ومختلف فيه. سيقسم المؤلف الآن رحمه الله التفسير باعتبار مواضع الإجماع ومواضع الخلاف، وهو موضوع من موضوعات علوم القرآن المعروفة، يعنون له بهذا العنوان أو ما يقاربه، موضوعات أو تقسيم التفسير باعتبار مواضع الإجماع ومواضع الخلاف. هناك تفسير متفق عليه مجمع عليه، لا يختلف فيه، لم يختلف فيه السلف ولا يختلف فيه المفسرون، أي المعاني، معنى هذه الآية هو كذا بالإجماع بلا خلاف. وهناك ما هو مختلف فيه. إذا المتفق عليه هذا واضح لا إشكال فيه، مجمع على أن هذه الآية معناها كذا، والإجماع غالبا يكون متى؟ الإجماع غالبا يكون في الألفاظ التي هي نص بالمعنى الأصولي، الألفاظ التي هي نص يقع هي التي يقع في الإجماع في الغالب، وكنقصد بالنص بالمعنى الأصولي أي الألفاظ التي لا تحتمل إلا معنى واحدا، مثلا قول الله تعالى تلك عشرة كاملة، يختلف المفسرون في معنى عشرة كاملة، وأحل الله البيع وحرم الربا، لا يختلف المفسرون في هذا. إذا هذا القسم هو المجمع عليه، إذا مش شيء غير النص، لكن قلت يدخل في هذا القسم النص، يدخل فيه ويشمل النص وغيره. القسم الثاني ومنه ما هو مختلف فيه، ثم المؤلف غيقسم لك المختلف فيه إلى ثلاثة أنواع، واضح؟ غيقول لك عنا النوع الأول اختلاف في العبارة مع الاتفاق في المعنى، والنوع الثاني اختلاف في التمثيل، والنوع الثالث اختلاف في المعنى، وهذا النوع الثالث هو الاختلاف الحقيقي. إذا النوع الأول قال لك اختلاف في العبارة مع الاتفاق في المعنى، هذا موجود بكثرة في كتب التفسير، نعم، تجد بعض المفسرين يفسروا اللفظة أو الآية بمعنى، ومفسر آخر يفسرها بلفظ، ومفسر آخر يفسر بلفظ آخر، ومفسر آخر يفسر الكلمات بألفاظ أخرى، لكن هذه الألفاظ مترادفة تدل على معنى واحد، معنى اختلفت العبارات لكن المعنى متفق، فهذا في الحقيقة ليس خلافا كما ذكر المؤلف، لا يعد اختلافا، وإن عده بعض المفسرين من الخلاف. بعض المفسرين غتلقاو في كتب التفسير مثلا يأتي له الآية ويقول لك وهذا اللفظ سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا قيل فيه أقوال، القول الأول كذا، القول الثاني كذا، القول الثالث كذا، القول الرابع، ويقولون الأقوال التي قيلت والعبارات التي قيلت عن السلف في تفسير اللفظة، وإذا نظرت إلى تلك العبارات تجد معناها واحدا، واضح؟ بعضهم فسر هذا اللفظ وبعضهم فسر هذا اللفظ وهي ألفاظ مترادفة معناها واحد. إذا ففي الحقيقة هذا فقط خلاف في العبارة، فقط في اللفظ، أما المعنى فواحد، فهذا لا يعد اختلافا. لكن المفسر قد يقول لك، بعض المفسرين ومن هؤلاء ابن الجوزي رحمه الله يقول لك وفي هذا اللفظ أقوال أو في هذا الفعل أقوال، ويذكر ثلاثة وأربعة لكنها تدل على معنى واحد، مفهوم الكلام؟ مثلا قول الله تعالى والليل وما وسق، والليل وما وثق، بعضهم قال وثق أي جمع، بعضهم قال وثق أي ضم، بعضهم قال وثق أي حوى، وثق شاملة ألفاظ لكنها بمعنى واحد، ضم وجمع وحوى وشاملة بمعنى، مفهوم؟ بعض المفسر ربما يعد هذه أقوالا فتتوهم أنت إلى القيت وفي ذلك أقوال أن في تفسير آية خلاف، وليس ذلك بخلاف في المعنى، وإنما هي أقوال في العبارة، في تفسير العبارة. وأنتم تعلمون في اللغة العربية أن اللفظ الواحد قد تكون له مرادفات متعددة، أن المعنى الواحد قد تكون له ألفاظ تدل عليه غير معنى واحد، وعنده خمسة ألفاظ تدل عليه، وستة وسبعة وعشرة تدل على معنى واحد، فكل واحد يفسر بما تيسر له وبما حضره في ذهنه من الألفاظ وبما هو قريب عنده من الألفاظ. مثلا واحد كيستعمل في كلامه جماعة وثقة جماعة، واحد كيستعمل ضمة بكثرة فسر وثقة ضمة ضيقة. إذا قال لك اختلاف الاستغراق مع اتفاق السنة، هذا عده كثير مؤلفين في التفسير خلافا، قال لك وليس في الحقيقة بخلاف اتفاق معناه، هو كذلك اختلف اللفظ المعنى واحد وجعلناه نحن قولا واحدا وهو الصواب، وعبرنا عنه بأحد عبارات المتقدمين أو بما يقرب منها أو بما يجمع معانيها. قال لك هذه الأقوال من اللي كانوا قالوا المعنى ديالها واحد، إما كنختاروا واحد القول من قول أولئك المتقدمين، واحد القول منها لكونه مثلا أفصح ولا أعم أو نحو ذلك أو أدق في المعنى فيختاروا واحد، أو يذكروا ما يقرب من تلك العبارات بمعنى يتركوا تلك العبارات جميعها ويذكر لفظ آخر قريب منها، أو ما يجمع معانيها، واحد اللفظ يجمع معاني تلك العبارات يكون أعم كما ذكرت. إذا هذا النوع الأول. النوع الثاني، النوع الثاني اختلاف في التمثيل، اختلط الأمثلة الداخلة في المعنى الواحد، وليس مثال منها على خصوصه هو المراد، وإنما المراد المعنى العام التي تندرج في تلك الأمثلة الذي المعنى العام الذي الذي تندرج في تلك الأمثلة في التعموم. فهذا عده أيضا كثير من المؤلفين خلافا، وليس في الحقيقة بخلاف، لأن كل قول منها مثال للمراد وليس بكل المراد، ولم نعده نحن خلافا، بل عبرنا عنه بعبارة عامة تدخل تلك تحتها، وربما تدخل تلك الأقوال تحتها، تدخل تلك الأقوال تحتها، وربما ذكرنا تلك الأقوال على وجه التمثيل مع التنبيه على العموم المقصود. حسبك. إذا النوع الثاني تحته في الحقيقة يرجع لي للنوع الأول، لا ليس خلافا حقيقيا، اختلاف في التمثيل. والتفسير بالتمثيل هذا مشهور ومعروف عند السلف، مشهور عند السلف التفسير بالتمثيل، يقول لك معنى الآية كأن تفعل كأن يفعل العبد كذا وكذا، معنى الآية كأن يؤدي العبد الزكاة، كأن يصلي، كأن يصوم، فيفسر ذلك. هذا معروف عن الصحابة والتابعين، وهذا التفسير بالمثال، وإشكال التفسير بالمثال يتضح به المعنى، لكن المثال لا يراد به التخصيص، لا يراد به الحصر، أن معنى الآية هو هذا المثال فقط دون غيره من الأمثلة. واضح؟ فهذا أيضا يعد اختلافا. مثلا نجد الآية الواحدة فسرها بعض السلف بمثال، بعض السلف مثل لها مثلا بالصلاة، بعض المفسرين مثل نفس الآية بقراءة القرآن، بعضهم مثل نفس الآية بالصيام، بعضهم مثل بالزكاة. فهذا اختلاف ولا لا؟ هذه أقوال متعددة لكنه اختلاف في التمثيل فقط، وهذه الأمثلة كلها ترجع لمعنى عام تندرج تحت معنى عام. إذا قلت لك مثلا التشبيه هو زيد كعمر، التشبيه هذا معنى هو زيد كعمر، هذا مثال للتشبيه فقط، ماشي تشبيه مشطور في هذا المثال. زيد كالبدر فهذا تشبيه، محمد كالقمر تشبيه، فلان كمالك تشبيه، هذه مجرد أمثلة. ولذلك المثال لا يراد به الحصر أبدا، لا يراد به الاستقصاء، وإنما يراد به إيضاح المسألة. إذا فهم الاختلافات التي قد توجد في كتب التفسير الاختلاف في التمثيل، وهذا مشهور، كان سبق لنا في شرح مقدمة تفسير ابن تيمية أنه مثل بقول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالظالم لنفسه والمقتصد صار الخيرات فسر عند السلف بتفاسير، منهم من فسره بالصلاة الظالم لنفسه والذي يخرج الصلاة عن وقتها، المقتصد يصلي الصلاة في وقتها، السابق بالخيرات يصلي الصلاة في أول وقتها مثلا، ومنهم من فسره بالصدقة، منهم من فسره بقراءة القرآن. فهذه كلها تفسير بالمثال لا يراد به الحصر. والأمثلة يقول لا تتناسى، ليس هناك تعارض بينها، فترجع لمعنى عام. فهم؟ إذا قال لك اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تسمى معنى واحد، وليس مثال منها على خصوصه هو المراد، وإنما المراد كل تلك الأمثلة، وإنما المراد المعنى العام الذي تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه. فهذا عده أيضا كثير من المؤلفين خلافا، يعني بعض المفسرين ممكن تلقى يقول وهذه الآية فيها أقوال، فالتتوهم من أقوال أنها خلاف في تفسيرها. القول الأول أن المراد بالظالم لنفسه من يخرج الصلاة عن وقتها. القول الثالث أن المراد بالظالم لنفسه من لا يعمل بالقرآن. القول الثالث أن المراد بالظالم لنفسه من لا يؤدي الزكاة. فتظنها أقوال مختلفة وهي مجرد أمثلة فقط. قال فهذا عده أيضا كثير من المؤلفين، وليس في الحقيقة بخلاف، لأن كل قول منها مثال للمراد بأمثلة فقط، وليس بكل المراد، يعني وليس مثال منها كل المراد، خبر من الرجل، وليس قول واحد ومثال واحد من تلك الأمثلة هو كل المراد، وإنما هو جزء منه. قال ولم نعده نحن خلافا، بل عبرنا عنه بعبارة عامة تدخل تلك الأقوال تحتها. إذا الجزء رحمه الله كيف عن فالصورة في هذه المسألة، إذا كان التفسير بالمثال عن السلف وفي ذلك أمثلة متعددة، ماذا يفعل هو؟ لا يأتي بالمثال أصلا، وإنما الأصل أنه يأتي بعبارة عامة تندرج تحتها تلك الأمثلة كلها. ماذا يقول لك؟ الظالم لنفسه هو التارك للواجب، يدخل في ذلك تارك الصلاة وتارك، والمقتصد هو المقتصر على الواجب، والسابق للخيرات هو الذي يزيد على الواجب الفضائل مثلا. هذا معنى عام تدريس كل تلك الأمثلة. قال وربما ذكرنا بعض تلك الأقوال على وجه التمثيل، بمعنى ممكن يذكر لك الأصل العام ثم يمثل لك واحد مثال من تلك الأمثلة من باب الإيضاح، راهو يذكر الأصل العام ويذكر لك مثالا منها وينبهك يقول لك هذا المثال ماشي هو المقصود فقط، إنما على سبيل التمثيل. قال مع التنبيه على العموم المقصود، على أن هذا المثال ماشي هو المقصود، العموم هو المقصود. قال النوع الثالث، النوع الثالث خلاف المعنى، فهذا هو الذي عدد، خلاف في المعنى، خلاف في المعنى، فهذا الذي هو عدد، فهذا هو الذي عددناه خلافا ورجحنا فيه بين أقوال الناس حسب ما ذكرناه في خطبة الكتاب. إذا النوع الثالث اختلاف في المعنى، هذا هو اختلاف، يمكن نقول اختلاف حقيقي، لكن حتى اختلاف في المعنى هذا أنواع، قد يكون الاختلاف في المعنى اختلاف تضاد، وقد يكون اختلاف تنوع، وقد يكون الخلاف بين قول اعتمد قائله على دليل صحيح وقول اعتمد قائله على دليل ضعيف. فإن كان الاختلاف اختلاف تضاد، مثلا واحد جزء المعاني قيلت ولا يمكن الجمع بينها، كالقرء مثلا، القرء فسر بالحيض وفسر بالطهر ولا يمكن الجمع بينهما لأنهما متضاد، من يقول ثلاثة فروع أي ثلاثة حيض وأطهار هما معا، لأن الحيض عدم الطهر والطهر عدم الحيض متقابلا. إذا لا بد من ترجيح أحد القولين بالأدلة، إما رجح الطهر ونأتي بالمرجحات أو الحيض ونأتي بالمرجحات، هذا اختلاف تضاد. وقد يكون الاختلاف اختلاف تنوع بإمكان الجمع بين تلك المعاني، مثلا كقول الله تعالى مثلا واعتصموا بحبل الله، واعتصموا بحبل الله القرآن، واعتصموا بحبل الله الإسلام، واعتصموا بحبل الله السنة مثلا أو نحو ذلك، فهي معاني متعددة ومختلفة، لأن القرآن ماشي هو الإسلام والإسلام ماشي هو السنة، المعاني مختلفة لكنها ليست متضادة، ليس بينها تضاد، معاني مختلفة ويمكن الجمع بينها، ليس مخلاف تنوع. النوع الثالث أن يكون اختلاف في المعنى، لكن المعنى ماشي باللعبي باللغة، المعنى الذي قيل اعتمد واستند فيه إلى دليل، والمعنى الآخر كذلك استند فيه إلى دليل، وأحد الدليلين ثابت صحيح والآخر غير صحيح، موضوع أو مكذوب أو من الإسرائيليات أو نحو ذلك. لكوني المعنى كما قلنا ماشي معنى يستفاد من اللفظ لغة، لا، واحد المعنى عجيب توقيفي. بعضهم قال المعنى هو كذا واستدل على ذلك بدليل، وبعضهم قال المعنى هو كذا واستدل على ذلك بدليل، وجوش المعاني ليس بينها تضاد لكنها لا تثبت باللغة، معاني توقيفية. فينظر حينئذ ويرجح بين الأقوال، فإن كان هذا الدليل صحيحا والآخر غير صحيح يرجح ما دليله صحيح على ما دليله غير صحيح. وهذا الذي ذكره بعد، قال اختلاف بالمعنى، فهذا الذي عددناه خلافا، قال كذا ولي كنعدوه بخلاف النوعين السابقين فليس من الخلاف حقيقة. قال ورجحنا فيه بين أقوال الناس حسب ما ذكرناه في خطبة الكتاب كما سبق، رجح بالمرجحات والأدلة المعتبرة عند العلماء في هذا الباب في باب الترجيح. فإذا كان قول منها صحيح والآخر باطل كما سبق فإنه يقتصر على الصحيح ولا يذكر الباطل، وقد سبق تفصيل ذلك في مقدمة الكتاب. ثم قال فيما الفرق بين التفسير والتأويل؟ فالجواب أن في ذلك ثلاثة أقوال، الأول أنهما بمعنى واحد، الثاني أن التفسير لللفظ والتأويل للمعنى، الثالث وهو الصواب أن التفسير هو الشرح وأن التأويل هو حمل الكلام على معنى غير المعنى الذي يقتضيه ظاهر اللفظ لموجب اقتضى أن يحمل على ذلك ويخرج على ظاهره. عن ظاهره، نعم. إذن ذكر هنا الفرق بين التأويل والتفسير، هل هناك فرق بين التأويل والتفسير؟ أنتم تعلمون في أصول الفقه أنهم يقررون أن التأويل يطلق على ثلاثة معاني، لا يذكر في أصول الفقه وإذا في علوم القرآن، أن التأويل هذا اللفظ يطلق على ثلاثة معاني، يطلق التأويل على التفسير، ويطلق التأويل على ما تؤول إليه حقيقة الأمر، ويطلق التفسير على ويطلق التأويل على المعنى المرجوح الذي يحتمله اللفظ. فإطلاق التأويل على التفسير هذا وارد لا إشكال فيه، ومنه قول ابن جرير ابن جعفر الطبري في تفسيره يقول القول في تأويل هذه الآية، وسمى كتابه كذلك جامع البيان في تأويل القرآن، فيقول القول في تأويل الآية كذا، بمعنى في تأويل الآية أي في تفسيرها، إذا في التأويل بمعنى. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فتوح دي وعلمه التأويل أي التفسير، هذا المعنى الأول. الإطلاق الثاني التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، ومن هذا قول الله تعالى هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، تأويل رؤياي من قبل قد جعلها بمعنى هذه هي الحقيقة التي آلت إليها رؤياي، الحقيقة التي رجعت وآلت إليها الرؤيا التي رأيتها من قبل وقصصتها على أبي، هذه نهايتها هذا مآلها، هذا التأويل بهذا المعنى يطلق. والمعنى الثاني وهذا الثالث الذي إطلاق الثالث مش معروف عند السلف، لا، هذا المعنى الثالث اشتهر عند الأصوليين، عند أصوليين في أصول الفقه، وهو تأويل هو حمل اللفظ على المعنى المرجوح، وذلك إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى، يحتمل معنيين فأكثر، فحمله على المعنى الراجح يسميه الظاهر، وحمله على المعنى المرجوح يسمى تأويلا. إذا التأويل حمل اللفظ على المعنى المرجوح، هذا الصلاح ديال الأصوليين. انتبهوا على المسألة مهمة. الآن نتكلم عن الفرق بين التفسير والتأويل. إن كان هذا التفريق فقط من باب الاصطلاح فلا بأس، لكن إذا بني على هذا التفريق أمر من الأمور العقدية أو الأمور التي تبنى عليها ثمرة، فإننا لا نسلم أصلا بهذا التفريق، لأن أصلا هذه المعاني أو هذا المعنى الثالث في الكمال التأويل هو معنى اصطلاحي فقط وضعه أهل الأصول، إذا فهو معنى مصطلح عليه. فمثلا لاحظ نحن الآن نقول باب الصفات لا يجوز تأويل نصوص الصفات، كيف نقصدوا هذا الكلام؟ نقصدوا لا يجوز أن تحمل نصوص الصفات على خلاف ظاهرها، نصوص الصفات تدل على معنى هو الظاهر المتبادل للأذان، ولا يجوز أن نحملها على معنى المرجوح ولو كان اللفظ يحتمل ذلك المعنى، أن نصرفها عن الظاهر وأن نحملها على معنى المرجوح وهو ما يسمى عندكم بالتأويل، لا يجوز. فإن قال لنا قائل أنتم أيضا تؤولون وقد أولتم صفة كذا فحملتم اللفظ على معناه المرفوض، نقول لهم هذا إذن لا يسمى تأويلا. إذا لاحظ الآن وضعوا على الاصطلاح وصاروا يلزمون به، نقول هذا إذن لا يسمى تأويلا بل هذا هو الظاهر، لأن الظاهر عندنا يختلف بحسب السياق والقرائن. هذا هو الظاهر، الظاهر يختلف بحسب السياق والقرائن. والتأويل الذي ندومه نحن هو الذي يسميه بعض العلماء بالتحريف، وهو طرف اللفظ عن ظاهره لغير دليل، لا لدليل يوجب ذلك يدل عليه، يصرف واحد اللفظ عن ظاهره لغير قرينة ولا دليل يدل على ذلك، فحينئذ هذا خلاف الأصل، لأن الأصل أن يحمل اللفظ على المعنى المتبادل للأذان هو الظاهر. وهذا الذي الشرح اللي ذكرت لكم ديال التأويل هو الذي يسمى عند الأصوليين ظاهر بالدليل. الظاهر بالدليل عندهم ما هو؟ هو ذلك المعنى المرجوح الذي دل عليه الدليل. إذا دل عليه الدليل ودلت عليه القرائن ودل عليه السياق، إذا ما بقاش هذا المعنى المرجوح، صار هو الراجح، وإذا صار هو الراجح فهو الظاهر. إذا فعندنا نحن الأصل في نصوص الصفات أن تحمل على ظاهرها، ماذا نقصد بالظاهر؟ نقصد بالظاهر المعنى الذي يتبادر إلى الأذهان، وذلك المعنى لا يعين إلا بالسياق والقرائن. إذا قال لك قائل شنو هو الظاهر هذا؟ يقول لي على حسب السياق والقرائن. أذكر اللفظ في تركيب وغنقول لك شنو الظاهر. أذكره في عبارة وسيظهر منه الظاهر. فحينئذ إذا فسرته بذلك المعنى فهو الظاهر. مثلا من أمثلة المشهورة عنده مثلا الأسد. إذا قلت لك رأيت أسدا يصلي، شنو ظاهر هذا الكلام؟ رجلا شجاعا، هذا هو الظاهر. راه ماشي الظاهر هو الحيوان المفترس وحنا أولناه وصرفنا اللفظ عن ظاهره، لا، الظاهر من هذا اللفظ هنا في السياق هو الرجل الشجاع بقرينة يصلي. إذا هذا ليس تأويلا، هذا ليس بتأويل. هم يريدون إلزام أهل السنة بأنهم يؤولون ويأتون بألفاظ تحتمل معنى من المعاني، ويقولون عن ذلك المعنى إنه معنى مرجوح، وإن كان في ذلك السياق هو الظاهر المتبادل إلى الأذان. يقولون إذن أولتم وصرفتم اللفظ عن ظاهره، وليس الأمر كذلك. إذا الشاهد التأويل يطلق على هذه المعاني الثلاثة، فيطلق على التفسير وعلى هذا، فالتأويل مرادف للتفسير. نقول تأويل هذه الآية كذا معنى تفسير الآية كذا، وهذا مشى عليه ابن جرير الطبري. والتأويل بمعنى الحقيقة التي آل إليها الأمر، يعني المآل ديال الشيء، مرجع الشيء ومآله. والمعنى الثالث هو معنى اصطلاحي، ماشي معنى ثبت في الشرع. هذا المعنى الثالث لم يثبت لا في كتاب ولا في سنة ولا عرف عن السلف، ترجع هذا ماشي، وإنما هو المعنى اصطلح عليه ولا مشاحة ذكر معنى المشكل. لكن غير ما ترتب على هذا الاصطلاح الذي وضعه الواضحون هذه المسائل، حينئذ لا نسلم بالاصطلاح. المعنى الثالث مصطلح عليه عند الأصوليين أن التأويل هو حمل اللفظ على المعنى المرجوح، كما قال، وأن التأويل هو حمل الكلام على معنى غير المعنى الذي يقتضيه ظاهر اللفظ. ثم قال لموجب اقتضى أن يحمل على ذلك ويخرج عن ظاهره. في الحقيقة إذا وجد الموجب الذي يقتضي أن يحمل على ذلك المعنى ويخرج عن ظاهره، ما بقاش هذا تأويل بذلك المعنى، بل صار ظاهرا. وذلك كما قلت في الأصول يسمى الظاهر بالدليل، هذا يسمى الظاهر بالدليل يعني بالقليمة. فإذا وجد موجب يقتضي أن يصرف اللفظ عن ظاهره فيصير ذلك المعنى هو الظاهر، أو بالعبارة ديال من يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، يصير ذلك المعنى هو الحقيقة حينئذ، لأنه هو المتبادر للأذان. فهم؟ إذا قال لك في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول أنهما بمعنى واحد، تفسير التأويل بمعنى واحد، قد ذكرنا التأويل يطلق على التفسير. القول الثاني أن التفسير للفظ والتأويل للمعنى، هذا قال في بعض العلماء، قال لك التفسير للفظ والتأويل يكون للمعنى، بمعنى التفسير خاص بالألفاظ والتأويل يكون للمعاني. والقول الثالث هو المعنى المشهور في كتب الأصول، أن التفسير هو الشرح والتأويل هو حمل اللفظ على معنى المجروح لدليله اقتضى ذلك إلى آخره. والدليل الذي يقتضي انتبهوا لموجب عبارته دقيقة، قال لموجب اقتضى ذلك. عند أهل الكلام هذا الموجب، لاحظوا الموجب ماشي لابد أن يكون نصا دليلا من الشرع أو سياقا يكون من السياق القرائي، لا الموجب قد يكون عقليا. لذلك عبارة موجب تشمل أي سبب من الأسباب، موجب يوجب ذلك، سواء أكان الموجب دليلا شرعيا نقليا أو كان الموجب السياق دليلا تركيبيا أو كان الموجب عندهم العقل. وذلك أحيانا إذا هو أول صفة من الصفات، شو الموجب الذي جعلهم يصرفون اللفظ عن ظاهره؟ إذا سألتهم هو العقل، قال لك لأن هذه الصفة لا تليق بالله عقلا، الموجب الذي اختلط، أو يقولون لاستحالة ذلك عقلا، الموجب لا هو سياق ولا هو دليل شرعي ولا شيء، وإنما الاستحالة العقلية لأنه يستحيل أن يكون هذا. فهم؟ إذا هذا ما ذكره هنا. ويمكن أن يقال في الحقيقة هذه الأقوال يمكن الجمع بينها. كيف الجمع بينها؟ نقول التأويل له إطلاقات، أحيانا قد يطلق التأويل ويقصد به المعنى الأول التفسير، وأحيانا قد يطلق التأويل على خصوص المعنى، وأحيانا قد يطلق التأويل على المعنى الثالث. فهم؟ وعليه فهذه اللي هي ثلاثة الأقوال هي إطلاقات للتأويل، فذلك ليس بخلاف حينئذ، وإنما أمكن الجمع بين المعاني. فهم؟ قال وأما القراءات فإنها بمنزلة الرواية بالحديث، فلا بد من ضبطها كما يضبط الحديث بروايته. ثم إلى القراءات على قسمين، مشهورة وشاذة. فالمشهورة هي القراءات السبع وما جرى مجراها كقراءة يعقوب وابن محيصن، والشاذة ما سوى ذلك. قال وأما القراءات فإنها في القرآن بمنزلة الرواية في الحديث. شو معنى القراءات في القرآن بمنزلة الرواية في الحديث؟ بمعنى أنها لا بد أن تؤخذ بالرواية والتلقي بل والمشافهة. القراءات ليس غير بمنزلة الرواية الحديث، هي أشد من الحديث في المنزلة. هو أقصد بمنزلة الرواية في الحديث بمعنى أنها لا تؤخذ إلا بالرواية بالتلقي، لا تؤخذ إلا بالتلقي، كما أن الحديث لا يؤخذ إلا بالتلقي. الحديث كيف يصلنا؟ يصلنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بواسطة رجال يرويه واحد عن الآخر إلى آخره. والحديث الذي يصلنا بواسطة رجال قد يكون متواترا بحيث يرويه جيل أو جماعة كثيرة عن جماعة عن جماعة، يستحيل عادة تواتر عن كذب، وقد يكون أحدا وعلى كلا وفي كلا القسمين هو منقول بالرواية ليس شيئا مأخوذا بالاجتهاد. فقال لك القرآن كذلك، القرآن يؤخذ بالرواية والتلقي، هذا هو الوجه الجامع. لكن الشروط التي تشترط في القرآن أشد وأعظم من الشروط التي تشترط في الحديث. نعم، الحديث يقبل سواء أكان متواترا أو أحادا إذا صح، أما القرآن فيشترط فيه التواتر ليكون مقبولا، على خلاف في القراءات الثلاث مكملة للعشرة وهي متواترة ولا أحادية صح. ثم إن الحديث كما تعلمون في مصطلح الحديث قد يؤخذ بالوجازة أو بالإجازة، أما القرآن فلا يؤخذ إلا بالمشافهة. القرآن لا بد فيه من المشافهة عرضا أو سماعا، إما أن تقرأ أنت على الشيخ أو الشيخ يقرأ عليك وأنت تسمع، لا بد من المشافهة. لكن الحديث لقد يؤخذ بالإجازة والوجازة ونحو ذلك من أوجه التأمل التي تذكر في مصطلح الحديث. إذا صار القرآن أدق وأشد وأعظم من الحديث في مسألة التلقي والرواية، لكن هو قصد كما قلنا بالمعنى العام رأى القرآن يؤخذ بالرواية والتلقي. قال فإنها في القرآن بمنزلة الرواية بالحديث، فلا بد من ضبطها كما يضبط الحديث بروايته. في ذلك الزمن، ذلك الزمن كان الناس يعتنون بالحديث ويضبطون رواياته وطرقه وألفاظه ومتونه وأسانيده، فقال لك لا بد من ضبط القراءات كما يضبط الحديث، بل أشد، مش غير كما يضبط الحديث، بل شروط القراءات أدق مما يشترط في الحديث. ولذلك الحديث أحيانا قد تجده يروى بألفاظ متعددة ويقع فيه أحيانا اختلاف بين الرواة ونحو ذلك، مع ذلك يقبل، لكن الحديث لا، لكن القرآن لا، يكون مضبوطا بألفاظه وشكله حركات وسكن. إذا هذا معنى قوله وأن القراءة. ثم قال: ثم إن القراءات على قسمين، مشهورة وشاذة. فالمشهورة هي القراءة السبع، وما جرى مجراها كقراءة يعقوب وابن محيص. القراءات تنقسم إلى قسمين: قراءات مشهورة وقراءة شاذة. والعبارة المشهورة عبارة دقيقة وقصدها. القراءة المشهورة هي القراءة العشر. لاحظوا واحد تفصيل وشيء من الإجماع من الإيجاز إن شاء الله. القراءة المشهورة هي القراءات العشر، أما السبعة منها السبعة المشهورة فلا خلاف في تواترها، تواتر السبع عليه أجمع. القراءات السبع متواترة بالإجماع. والقراءة الثلاث المكملة للعشرة اللي هي قراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف، أبي جعفر ويعقوب وخلف هذه الثلاثة المكملة للعشرة، هذه القراءات هي متواترة أو نقلت بالأحد اختلف في ذلك. مذهب الجمهور وحكى بعضهم الإجماع فيه أنها أيضا متواترة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها أحادية لكنها بحكم المتواتر، نقلت في الأصل بالأحد لكنها في حكم المتواتر لأنها قد توفرت فيها الشروط الثلاثة. لأن القراءة إذا نقلت بالأحد وتوفرت فيها شروط ثلاثة تقبل، تقبل القراءة بها. وقد نص على هذه الشروط الثلاثة ابن الجزري وكذلك ذكرها صاحب المراقي. الشروط الثلاثة هي أن تكون هذه القراءات أو الألفاظ الواردة في هذه القراءات لها وجه صحيح في اللغة العربية، وأن تكون صحيحة السند، رويت بالسند الصحيح. والشرط الثالث أن تكون موافقة لمصحف عثمان، لمصحف الأم. إذا وجدت هذه الشروط الثلاثة فإنها تقبل. واللي كتوفر فيها الشروط الثلاثة هي القراءة الثلاثة. هذا إن قلنا بأحاديتها فإن الشروط الثلاثة موجودة في القراءة الثلاثة، قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف. ولذلك تلقتها القراءة الأمة بالقبول، فصارت الآن القراءات الصحيحة التي يقرأ بها ويتعبد لله بها، كتعبد الله تعالى بتلاوتها في الصلاة. القراءات العشر كل هذا تعبد لله بتلاوتها. أما السبع فالإجماع على تواترها، وأما الثلاث فقيل متواترة، وهذا قول الأكثر. وبعضهم قال هي أحد، لكن ولو على القول بأنها أحد اتفقوا على أنها مما يتعبد لله به لتوفر الشروط الثلاثة فيها. ولذلك قال في المراقي: ورجح النظر تواترا لها لدى من قد نظر. ورجح النظر تواترا لها، يقصد القراءات الثلاث. قال: مثل الثلاثة ورجح النظر تواترا لها لدى من قد نظر. إذا هذه القراءات اللي عبر عليها ولا شيء عبر بالمشهور، راه المؤلف دقيق ممكن يقول وهي على قسمين متواترة وشاذة، لكن قال مشهورة وشاذة. لماذا؟ لأن الثلاثة قيل عنها إنها أحد. قال مشهورة وشاذة: القراءات الشاذة كثيرة والمشهور منها أربعة. قراءات شاذة كثيرة، لكن المشهور من القراءات الشاذة أربع قراءات، أو قل إن شئت أئمة القراءات الشاذة أربعة. القراءة الأولى قراءة ابن محيص، وقراءة يحيى بن المبارك ليزيد، وقراءة الحسن البصري، وقراءة سليمان بن مهران الأعمش. هذه القراءات الشاذة الأربعة: قراءة ابن محيص، وقراءة الحسن البصري، وسليمان بن مهران الأعمش، ويحيى بن المبارك ليزيد. هذه أشهر القراءات الشاذة بعد العشرة، وهناك قراءات أخرى شاذة لكن أشهرها هذه الأربعة. وهذه القراءات، انتبهوا، هذه القراءات الشاذة الأربعة لماذا سميت شاذة؟ لماذا قيل عنها شاذة؟ أولا لأنها لم تتواتر، ليست متواترة. والأمر الثاني لاختلال بعض الشروط الثلاثة فيها، هذه الشروط الثلاثة غير موجودة فيها. مثلا في بعض هذه القراءات الشاذة في بعضها فصيام ثلاثة أيام متتابعات زيادة متتابعة، وهذه اللفظة لا توجد في المصحف الأم أبدا، مصحف عثمان لا توجد فيه هذه، ولا في تلك المصاحف الستة التي نسخت بعد عثمان لا يوجد هذا اللفظ أبدا. فهم إذا فهذه قراءة شاذة، إذا قراءة شاذة قلنا ما معناها؟ لم تتواتر واختل فيها شرط من الشروط الثلاثة، إما عدم موافقة مصحف عثمان وإما عدم صحة السند. أما الوجه العربية فلا أول، إما عدم صحة السند وإما أنها لا توافق المصحف الأول، يعني في بعض الآيات وبعض الآيات الثانية. إذا كان الأمر كذلك إذا هي صحيحة الإسناد، نعم هي من جهة السند هي صحيحة الإسناد، لكنها ليست متواترة، صحيحة الإسناد آحادا. النبي يسأل هذه القراءة الأربع الشاذة صحيحة الإسناد آحادا ليست متواترة، لكن اختل فيها إما الشرط الأول أو الثاني. وعليه على هذا التأصيل فهمتم بيان قد قال بعض الأصوليين يحتج بها القراءة الأربع، قال بعض أهل الأصول كابن السبكي في نبذ الجوامع يحتج بها، نعم لا تجوز القراءة بها ولا يجوز التعبد لله بها، لكن من حيث الاحتجاج قال حكمها كحكم خبر الآحاد كحكم الأحاديث الصحيحة، فيحتج بها من أحسن بمعنى. ولذلك الشافعية في مذهبهم المشهور أنهم يحتجون بالقراءة الشاذة، ومذهب الشافعي في كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام متتابعة، ما الدليل؟ قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعة، اشتراط التتابع والاحتجاج بهذه القراءة، لأنهم قالوا أقل ما يقال فيها أن هذه الحديث صحيح، إذا لم يصح القراءة بها والتعبد لله بها فأقل شيء أنها مثل الحديث المروي قبل أحد، يعني حديث أحد يحتج به، إذا القراءة الشاذة مثل الحديث يحتج بها. كذا قيل ورد هذا من قبل بعض الأصوليين بأنه إذا لم تثبت، قالوا هي نقلت على أنها قراءة على أنها حديث، نقلت إلينا على أنها قرآن، فإذا لم تثبت قرآنيتها فلا يجوز الاحتجاج بها لأنها لم تنقل على أنها حديث، إذا طعنا في قرآنية وقلنا ليست قرآنا إذا فلا يصح الاحتجاج بها. إذا الشاهد القراءة المشهورة عرفنا هي العشر، وما عدا ذلك فهي قراءات شاذة وأشهرها القراءات الأربع التي ذكرنا. قال لك المؤلف، لكن غيكون واحد إشكال في تمثيل المؤلف، قال فالمشهورة هي القراءات السبع وما جرى مجراها، ما جرى مجراها هي القراءة الثلاث، قال فقراءة يعقوب مليان وقراءة ابن محيط، قراءة ابن محيط ليست من الثلاث المكملة للعشرة وإنما هي من القراءة الأربع الشاذة، فلذلك لا يصح ذكرها هنا وإنما هي من الشاذة، والصواب أن يقال كقراءة يعقوب وأبي جعفر وخلف كقراءة هؤلاء الثلاثة. وحتى قراءة هؤلاء الثلاثة من تأملها، القراءة ديال هاد الثلاثة من تأمل قراءة هؤلاء الثلاثة كما يذكر أهل القراءات يجدها راجعة في السبع، هاد الثلاث أصولها وكثير من فصلها راجع لأحد القراءات السبع، فكأنها فرع من بعض القراءات السبع، ولذلك بعضهم قال لا تعد قراءة مستقلة كأنها بعض من القراءات السبع لأنها راجعة إليها، الاختلاف الذي فيها يرجع للقراءة السبع إلا ما ندر وذلك قليل. ثم قال والشاذة ما سوى ذلك، أي ما سوى العشرة على الصحيمات والعشرة فهو شاذ. ثم قال وإنما بنينا هذا الكتاب على قراءة نافع المدني برواية قارون، قال لك بنينا هذا الكتاب التفسير دياله بناه على قراءة نافع برواية قارون، لأن هي الرواية التي كانت سائدة بالأندلس، ويذكر ذلك إن شاء الله، قال لك هي الرواية المشهورة في بلادنا، قال بنينا هذا الكتاب على قراءة نافع المدني، الإمام نافع المدني من القراء السبعة، و قد توفي رحمه الله سنة 69 ومئة، وبرواية قال ذلك قال بعض المحققين اللي بغى يطبع هذا الكتاب من أراد طبعه فيلزمه أن يذكر نصوص الآيات برواية قال عن نافع لتتوافق مع التفسير، لأنه إذا كان الخلاف في الفرش بين قراءة قال وقراءة حفص، وهو قد طبع الكتاب ووضع الآيات برواية حفص والتفسير موافق لي رواية قانون، قد يقع أحيانا عدم التوافق، المؤلف يفسر واحد اللفظ بناء على رواية قانون وقد ذكرت في الطبعة برواية حفص فيقع الخلل، وهذا ما عندي في النسخة، النسخة هذه ظننت أنه قد أتى بالرواية موافقة لكن الرواية التي أتى بها من حفص، والمؤلف فسر الآيات برواية قانون، فقد يقع أحيانا عدم التوافق فيما يخالف فيه قانون وحفصا خلافا ينبني عليه الفرق في المعنى، لأنه أحيانا ممكن يكون خلاف بين القراء كما سيأتينا بإذن الله خلافا لا ينبني عليه أثر في المعنى، وأحيانا ممكن يكون خلاف ينبني عليه أثر في المعنى، فإذا كان خلاف ينبني عليه أثر المعنى لا يسمى توافق، قال الآية بلفظ التفسير بجهة أخرى فلا يسمى توافق، وأيضا الإعراب هو يشير للإعراب، إذا اختلفت صيغة اللفظ يختلف الإعراب، مثلا في قراءة رواية قانون عن نافع وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، هنا يصف قتل يكون نائب فاعل ضمير مستتر، وكأي من نبي قتل هو ضمير مستتر جمع المتبقى هو نائب فاعل، وممكن المفسر يذكر هذا الوجه بالإعراب، وفي رواية حفص قاتل معه ربيون كثير، وحينئذ لا يجوز يكون الفاعل من المستتر، أي يكون الفاعل هو ربيون، وقتل إلى عرضنا ربيون عرض نائب عن الفاعل ماشي فاعل، فتلقى قاتل ويجي المؤلف يقول لك ربيون نائب عن الفاعل ما قلناش ضمير، وأنت تقول أين فعل مغير الصيغة؟ قاتل فعل مبني للمعلوم مفهوم، فينبني على ذلك عدم التوافق، وذلك يلزم هذا الشأن قانون، قانون طبعا الضرب جيدة، إذا قال في قراءة نافع المدني بروايته قانون لوجهين، الوجه الأول أنها القراءة المستعملة في بلادنا بالأندلس وسائر المغرب، قال في الوجه الأول أذكر كذا لأنها هي القراءة المستعملة في بلدنا، والأصل في المصنف إذا صنف المصنف غادي يصنف ابتداء لأهل بلده لمن يخلط به ابتداء، قال والآخر الاقتداء بالمدينة شرفها الله لأن قراءة أهل لأنها قراءة أهل المدينة، نعم لأن نافعا رحمه الله كان يقرئ بالمدينة، هو مدني من أهل المدينة وكان يقرئ بالمدينة بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كما ذكرنا في شرح الدرر كان من المصاحب لإمام مالك رحمه الله، كان مقارنا لإمام مالك في زمنه، فكان مالك يقرأ عليه القرآن ونافع يأخذ عنه الحديث، قال لأنها قراءة المدينة، وقال مالك بن أنس إمام أهل المدينة قراءة نافع سنة، قراءة نافع سنة وهذا معروف، ثم قال وذكرنا من سائر القراءات ما فيه فائدة في المعنى والإعراب أو غير ذلك، شاهد في كلامه هذا فوائد إن شاء الله نوزئها إلى الدرس الآتي، سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.